الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة الحجر، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من واخفض جناحك للمؤمنين. قال بعض العلماء: لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصفح الصفح الجميل، ذكره بالنعمة العظمى التي أنعمها عليه. فإذا كنت في نعمة عظمى سهل عليك الصفح الجميل. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما المثاني؟ العلماء قالوا: المثاني القرآن كله. وقال بعضهم: المثاني كتب الله كلها. يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذن المثاني هي القرآن العظيم. ولما سمي القرآن العظيم بالمثاني؟ أولا، المثاني جمع مثنى، من الثني، والإثنان، وهذا المصدر يشير إلى العدد أو إلى التكرار، إلى العدد الاثنين أو لمطلق التكرار. ما معنى التكرار في القرآن الكريم؟ كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هداية، لذلك من أجل أن تتوضح الحقائق وأن ترسخ المعاني وأن يتعظ الإنسان وأن يهتدي به، ربما جاء المعنى الواحد في المواضع المتعددة، وهذه صفة من صفات القرآن سبحانه صفة من صفات القرآن الكريم أن يأتي المعنى الواحد متكررا في مواضع عدة. قصة سيدنا موسى وردت في كتاب الله 17 مرة. معان عديدة وردت في أماكن متعددة. فالتكرار في القرآن الكريم له هدف تربوي، قد يقول قائل: لما لا نصنف آيات القرآن الكريم تصنيفا موضوعيا، فالآيات التشريعية في فصل، وآيات القصص في فصل مثلا، وآيات الجنة والنار في فصل. هذا قول ساذج، لأن القرآن الكريم ليس كتابا علميا يحتاج إلى تبويب وإلى تقسيم وإلى تعداد أبواب وفصول، لا، كتاب هداية. فهذه النفس تأتي آيات تصف لها عظائم خلق الله سبحانه وتعالى، وآيات تقص عليها الذين عرفوا الله وكيف أكرمهم الله في الدنيا والآخرة، ثم الذين أعرضوا عن الله عز وجل، ثم طريق الإيمان إلى الله عز وجل. فهناك حركة نفسية، هناك تموج نفسي، لا بد من آية كونية تعظم بها المولى جل وعلا، ولا بد من قصة تجسد لك هذه القيم، ولا بد من تحذير يبين لك مغبة الانحراف عن كتاب الله. فالقرآن الكريم فيه تنويع: آيات كونية، مشاهد من يوم القيامة، قصص وعبر، أمثال، تشريعات، قوانين، مبادئ. فالذي يقول ليت القرآن الكريم قد بوب أو جمعت موضوعاته بحسب أنواعها، هذا كتاب هداية. وكذلك لو قال قائل إن هذه القصة وردت في أماكن عدة، أولا وردت في أماكن عدة كي تفعل هذه الأماكن العدة فعلها في نفس القارئ فترسخ المعاني وتثبت القيم، وثانيا من أدراك أن هذه القصة في كل مرة وردت في كتاب الله عرضت من زاوية خاصة. ولو ذهبت لتوازن بين طريقة عرض القصة في كل موضع لأخذك العجب العجيب. فالقرآن الكريم سماه الله سبحانه وتعالى مثاني، من التثنية أو التكرار، والتكرار له هدف تربوي. شيء آخر، أي كتاب يؤلف لا بد من أن يندثر أو أن ينقطع أو أن يهمل، لكن هذا الكتاب القرآن الكريم فيه صفة الاستمرار والتجدد. ومعنى الاستمرار والتجدد مما توحي به كلمة المثاني، يعني يتكرر يتجدد، كلما زدته فكرا زادك معنى، لا يبلى على كثرة الترداد، كلما قرأته رأيته جديدا، كلما قرأته عرفت منه معاني لم تكن تعرفها من قبل. وهذه صفة ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، آياته لا تندرس ولا تنقطع ولا تنسى ولا تلغى ولا تعطل، كلام مستمر متجدد، كلما قرأته رأيته جديدا. أي شيء آخر اقرأه مرات عديدة تمل منه، تسأم منه، تضجر منه. أي كتاب أعجبك لمؤلف من بني البشر اقرأه مرتين تحس أنك قد أشبعت منه، اقرأه ثلاثا تضجر منه. أما كتاب الله لو تلوت آياته آناء الليل وأطراف النهار طوال حياتك لا تمل منها، لأنه مثاني، كلما زدته قراءة زادك معنى، كلما أعدته انكشفت لك معاني لم تكن تعرفها من قبل. إنه متجدد، إنه مستمر، لا ينقطع، لا يتعطل، لا يلغى، لا يندرس، لا يمحى، لا ينسى، لا يهمل. شيء آخر قال بعض العلماء من معاني المثاني أنه يتجدد حالا بعد حال، كلما جد ظرف جديد، مشكلة جديدة، موضوع خاص، رأيت آية في كتاب الله تغطي هذه الحالة. كلما سمعت خبرا أو ألمت بك ملمة أو ظهر حدث في العالم تجد أن في القرآن الكريم ما يغطي هذا الحدث، إنه يغطي كل جديد. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، الآن في طائرات، الآن في سفن ضخمة جدا، الآن في قطارات سريعة جدا، في مركبات فخمة. قال ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هو متجدد، كلما زدته فكرا زادك معنى، ويغطي كل جديد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال بعض العلماء هذا وصف لنظام ينتظم الكون كله، بدءا من الذرة وانتهاء بالمجرة، وكل في فلك يسبحون. اكتشف العلماء أن في الفضاء طبقة تعيد الأمواج الكهرطيسية إلى الأرض. قال تعالى والسماء ذات الرجع. واكتشف العلماء أيضا أن كل كوكب في الكون له مدار ومسار وفلك، وهذا الفلك بيضوي أو دائري، إذن في حركته لا بد من أن يرجع إلى مكانه الأول، وهذه صفة تنتظم الأجرام السماوية كلها. قال تعالى والسماء ذات الرجع. هو كلما زدته فكرا زادك معنى، لا تبلى جدته، لا يندرس، لا يمحى، لا ينسى، يغطي كل جديد. لذلك قال الإمام علي كرم الله وجهه في القرآن الكريم آيات لما تفسر بعده، لما تفسر بعده. مع تقدم العلوم قد يكتشف العلم تفسيرا دقيقا لهذه الآية. إذن من معاني المثاني التكرار والتجدد والاستمرار والانتقال من حال إلى حال. بعضهم قال تتكرر ألفاظه وقصصه ومواعظه، كل هذا الكلام يؤخذ من قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والمعنى الآخر للمثاني هو الثني والانثناء، يعني كل آية تنثني على أختها لتوضحها. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، يوضح بعضه بعضا، يدعم بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا، هذه خاصة في كتاب الله. مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. طيب ما تعرف الحق؟ من آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن الحق ضد اللعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، إذن الحق ضد الباطل. الباطل الشيء المؤقت الطارئ الزائل الزاهق، واللعب الشيء الذي لا جدوى منه، فآيتان فسرت هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، في طه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قد ينصرف ذهن القارئ إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتمنى ما عند أهل الدنيا. الآية نفسها في الحجر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. هو لا يتمنى أن يكون مثلهم، هو يحزن عليهم. هذه الآية وضحت هذه الآية. يعني فرق الأمثال حول هذا الموضوع عمل يطول، لكنه من صفات كتاب الله عز وجل أنه مثاني، يعني كل آية تنثني على أختها، توضحها، تبينها، تحددها، تزيل الغموض. المعنى الثالث هو الثناء، إما من التثنية التكرار، أو من الانثناء اللوي والانعطاف، أو من الثناء. قال بعض المفسرين: أبدا يظهر منه، أي من القرآن الكريم، ما يدعو إلى الثناء عليه، تقرأه فتثني على هذا الكتاب وعلى من يتلوه وعلى من يتعلمه وعلى من يعلمه وعلى من يعمل به. يعني إن قرأته، إن تعلمت أحكامه، إن علمته، إن عملت به، أي علاقة لك به تصبح موضع ثناء بين الناس. أهل الله عز وجل، أهل القرآن، أهل الله. معنى آخر مشتق من المعنى الثالث، وهو أن في القرآن الكريم ثناء على الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مثني فيه على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى. فكلما قرأت هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، إما من التكرار، التكرار التربوي والتجدد، وأنك لا تمل قراءته ولا يبلى ولا تسأم منه ولا تنتهي معانيه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. من أوجه تفسيرات هذه الآية يعني شرح الكلمات. الكلمات محدودة في هذا الكتاب، لكن شرح آيات الله، لو أن البحر كله كان حبرا لشرح كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن مثاني لا تسأمه، يتجدد، تأتيك معان لم تكن تعرفها، ويغطي كل جديد. هذا أول قسم. المعنى الثاني أن كل آية تنثني على أختها لتوضحها، وقد ضربت لكم بعض الأمثلة. والمعنى الثالث أن كل من قرأه أو جوده أو تلاه حق تلاوته أو علمه للناس أو تعلمه أو عمل به موضع ثناء من الله عز وجل ومن الخلق، أو أن الله سبحانه وتعالى أثنى به على نفسه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. الآن السبع من أوجه تفسيرات هذه الآية الفاتحة، لأنها سبع آيات بما فيها البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات. قال بعض العلماء جمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني خلاصة الخلاصة خلقك كي تعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، أي الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. النبي عليه الصلاة والسلام يشرح السبع المثاني: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وبعضهم قال السبع المثاني ما في القرآن الكريم من أمر ونهي وتبشير وإنذار وأمثال ونعم وأنباء، لكن التفسير الأول هو أوجه التفسيرات: ولقد آتيناك يا محمد سبعا من المثاني، سبع آيات جمع القرآن كلها فيها، جمع القرآن كله فيها. والمثاني صفة لكتاب الله الكريم، والقرآن العظيم. والقرآن العظيم هذه الواو ليست لعطف المتغايرين، بل لعطف الصفة على الموصوف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لعطف الصفة على الموصوف. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهذه المثاني هي القرآن العظيم والقرآن العظيم، عطف الصفة على الموصوف. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. هذه في الحجر. أما في طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض ولا تحزن عليهم وما ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بعض العلماء: يقتضي الصفح الجميل ألا تنظر إلى حياتهم وإلى ما عندهم، وألا تحزن عليهم، وأن تكون نذيرا لهم، وأن تخفض جناحك للمؤمنين. يعني في هذه الآية نهيان وأمران، وقد فسرت معنى الصفح الجميل. الصفح الجميل يقتضي ألا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. هذا بعض أقوال العلماء في تفسير هذه الآية. وقال بعضهم: ولا تمدن عينيك. الإنسان يمد بصره، أما أن يمد عينه صورة غريبة، صورة معبرة فيها خيال. لا تمدن عينيك، يعني تصور أن رجلا خرجت عينه من مكانها تتبع شيئا، هذا منتهى الاهتمام. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال بعضهم: هذا نهي عن أصل النظر، لا عن بالإضافة إلى مد النظر. قال عليه الصلاة والسلام: نهي عن أصل النظر مضافا إليه مد النظر وإطالته. يعني لو أن الإنسان: إياك وفضول النظر، قال عليه الصلاة والسلام، فإنه يبذر الهوى. التأمل بما عند الناس من بيوت، من مركبات، من محلات، من أماكن، من بيوت في أماكن جميلة، من بساتين، من حدائق، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال بعضهم: عدم التعلق والرغبة بما في أيدي الكفار كالمال والشوكة أي القوة والسمعة أي الصيت. وفي الآية نهي الرجل أن يتمنى ما عند صاحبه، يعني ملخص الآية، الله عز وجل ينهانا نحن من خلال خطاب نبيه، ينهانا نحن من خلال خطابه لنبيه، وهذه الطريقة فيها مغزى، يعني لئلا تظن أنك متهم كان هذا النهي عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أن السيدة عائشة رضي الله عنها تكلم الناس بحقها وهي بريئة لتكون مثلا وأسوة وتطمينا وتسلية لكل امرأة تأتي بعدها يتكلم عنها بالباطل وهي بريئة؟ كذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهانا عن أن يتمنى أحدنا ما عند صاحبه. يعني أنت أيها المؤمن بهذه الآية منهي أن تقول: ليتني عندي مثل هذا البيت الذي لفلان، ليت لي مثل هذا المحل التجاري إنه جيد، ليت لي مثل هذه المركبة، ليت لي مثل هذا البيت في المصيف، ليتني مثل هذا الرجل في صحته، في طوله، في قوته، في شوكته، في سمعته، في رفعته. نهي قاطع عن أن يتمنى أحدنا ما عند صاحبه، هذا هو الأدب. ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. هذا الذي أقامك الله به هو عين الكمال بحقك. ولو كنت، قل هذا الكلام دائما، طمن نفسك، ولو كنت أستحق فوق ذلك لأعطاني الله عز وجل، ولكن الله حكيم وعادل في الوقت نفسه، حكيم وعادل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أما الأزواج، أما ما متعنا به، الآية دقيقة جدا، مو ما أعطينا، لأن عطاء الله لا يسلب، إذا أعطى وما هم منها بمخرجين. الله ما سمى عطاء، سمى متعة، والمتعة الشيء المؤقت، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل: متاع الدنيا قليل، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلمة متعة تعني الشيء الطارئ، الشيء السريع، سريع الزوال، وشيك الانقلاب، وشيك التحول، سريع، سنوات معدودة. قالوا: كم لبثتم؟ أجابوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. اسأل نفسك كيف أمضيت هذه السنوات الثلاثين؟ كيف؟ تقول: والله ما شعرت كيف مضت. وهذه الدنيا متاع الغرور، لا يستمتع بها إلا المغرور، إلا الساذج، إلا المحدود، ضيق الأفق، الغبي يراها شيئا ثمينا. شوف: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، وما أعطينا، ما متعنا، متعة طارئة، يأتي الموت فينهيها، يأتي الموت فيضع لها حدا. أزواجا منهم، معنى أزواجا منهم لها معاني عديدة، أوجه هذه المعاني أن هذا الإنسان لشدة تعلقه بالدنيا صار زوجا لها وهي زوجة له، هذا متعلق بالمال فهما زوجان، المال في دمه، في هواجسه، في خواطره، في تفكيره، في خططه، في منامه، في يقظته، في ليله، إذن هو زوج للدنيا وهي زوجة له وهما زوجان. وهذا يتعلق بالملذات الرخيصة، هي كل شيء في حياته، وهذا يتعلق بنسائها، وهذا بشوكتها، وهذا بسمعتها، على كل أزواجا منهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني كمؤمن هذه الآية لنا، إذا رأيت بيتا فخما أو أثاثا فخما أو رأيت محلا تجاريا في موقع حساس وأرباحه طائلة، إياك أن تقول في نفسك ليتني مكان فلان، هذا التمني يتناقض مع إيمانك. قال لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يحبون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أما ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم يا محمد إن لم يؤمنوا، السبب لأنهم اختاروا هذا، إنهم مخيرون، هذا اختيارهم، اختيارهم ليس خاضعا لاختيارك، هم مستقلون عنك بالاختيار. ولا تحزن عليهم، هذا الذي أرادوه. المعنى الثاني ولا تحزن عليهم إذا واجهوا العذاب، لأن عذاب الله لهم مما تقتضيه عدالته، يعني إذا قتل رجل رجلا ظلما وعدوانا وسيق إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام وسيق إلى المشنقة، هل تحزن عليه؟ هذا مما تقتضيه العدالة. لا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، ولا تحزن عليهم إن عذبهم الله عز وجل، فهذا العذاب مما تقتضيه عدالة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا، يعني إذا من الله عليك بحضور مجالس العلم وتعرفت إلى الله خالق السماوات والأرض، عرفت أسماءه الحسنى، عرفت كتابه، عرفت القواعد الثابتة التي يعامل بها خلقه، واستقمت على أمره وسعدت بقربه، وتقول ليس عندي بيت أسكنه، يا سبحان الله. من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا خيرا منه فقد صغر عظيما وعظم صغيرا، في رواية فقد حقر ما عظمه الله عز وجل. يعني يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني من معانيه الخاصة الذي يستغني بكتاب الله عن كل شيء سواه، يستغني به، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: القرآن غنى لا فقر بعده. يعني إذا وعيت القرآن لا ترى أن أحدا أسعد منك، ولا ترى أن أحدا أوتي خيرا مما أوتيت، ولا ترى أحدا في الدنيا أفضل منك إلا أن يكون أتقى منك. أما تشتهي أن يكون عندك ما عند أهل الدنيا من متع، من مال عريض، من شوكة، من سمعة، من صيت، لا والله. القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه. لو جمعت مال الدنيا ولم تعرف كتاب الله، أو لم تهتدي إلى الله، فهذا ليس غنى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هو يقول هذا؟ كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، إنما عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يهتم بما عند أهل الدنيا، لا أن يهتم، أن يسأله: من أين اشتريت هذه؟ وكم ثمنها؟ يا الله ما أجملها. ليس هذا من أخلاق المؤمن، أنت فوق ذلك، هناك شيء يعنيك فوق ذلك. لا ينبغي أن يهتم بما عند أهل الدنيا، ولا أن يستجمل ما عندهم، ولا أن يتمنى ما عندهم، لأن ما عندهم ظل زائل وعارية مستردة. ما دام هذا القلب يخفق فهذا البيت له، فإذا توقف القلب عن الخفقان ليس له. مصيرنا جميعا إلى القبر، والقبر نستوي فيه جميعا، يعني أغنى الأغنياء يستوي في القبر مع أفقر الفقراء، وأقوى الأقوياء مع أضعف الضعفاء، وأصح الناس مع أشدهم مرضا. لا تطمح بزخارف الدنيا وعندك معارف المولى. كلام الله تحفظه، تفهمه، تدرسه، تطبقه، تعمل به، تعلمه، وتقول: ليس عندي هذا. لذلك من صفات الأولياء الصالحين هذه الصفة، قرأتها عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. لك ما اشتريت بيت، كان حق البيت 10,000، طلع حقه 2,000,000، لك محروق قلبي. ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فلان خطبتها وترددت ثم أخذها غيري، والله كانت خير زوجة، حرقة في قلبي إلى الموت. لا، من صفات الأولياء الصالحين أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، وقل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ليس في قاموس المؤمن كلمة لو أبدا، إن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لا تحزن عليهم يا محمد إن لم يؤمنوا فهم مخيرون، ليس عليك هداهم. لا تحزن عليهم إن عذبهم الله عز وجل، لأن هذا العذاب مما تقتضيه العدالة. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهانا عن أن نتمنى ما عند غيرنا، من خلال نهي النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطرنا. واخفض جناحك للمؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام: تواضعوا لمن تعلمونه. يجب أن تخفض جناحك لهم، يجب أن تحبهم، يجب أن يعنيك ما يعنيهم، يجب أن تقلق لمصابهم، يجب أن تعيش مشكلاتهم، يجب أن تسعى لرفعتهم ولراحتهم، يجب أن تكرمهم إذا أردت أن تهديهم إلى الله عز وجل. أما أن تحدثهم فقط هم شبعوا كلاما، أما أن تلقي عليهم مواعظ فقط وأنت لا تتعظ بها إنهم يكشفونك على حقيقتك. واخفض جناحك للمؤمنين، كن متواضعا لهم، زر مريضهم، سل مسكينهم، أعن ضعيفهم، واتهم، تواضع لهم. دخل عليه على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رجل فارتعدت مفاصله لشدة الهيبة، فقال: هون عليك يا أخي، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيد بمكة. كان مع أصحابه، أرادوا أن يذبحوا شاة، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها، وقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقيل له: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: لا أعرف ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أحد من أقرانه. في معركة أحد أو بدر الرواحل قليلة، أعطى أمرا النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى أمرا أن يركب كل ثلاثة على راحلة، وقال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. لما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راكبا، قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا أمشي مثلكما، ولا أنتما بأغنى مني عن الأجر، وأنا أتمنى أجر المشي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا أردت أن تهديهم، إذا أردت أن تفتح قلوبهم، كن متواضعا، واسهم، عش مشكلاتهم، اسألهم عن مشكلاتهم، اسألهم عن أعمالهم، عن أولادهم، عن أحوالهم، عن ما يعنيهم. كيف يعنيك ما يعنيهم إن كنت بعيدا عنهم؟ واخفض جناحك، كناية عن التواضع، عن الرأفة، عن الرحمة. جاءته امرأة قالت له: يا رسول الله، إنني امرأة لفلان، تزوجني وأنا شاب وذا أهل ومال، وأنجبت له 5 أولاد، فلما كبرت سني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة هي، يعني إذا ما بتحس بمشكلة إخوانك المؤمنين ما لك مؤمن. امرأة تشكو زوجها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لها. استوقفته امرأة في الطريق فوقف معها طويلا يكلمها في حاجتها. واخفض جناحك للمؤمنين، ليس في الإسلام استعلاء، ولا في الإسلام كبر، ولا انزواء، ولا انعزال. الإسلام دين الفطرة، دين المحبة، دين المعاونة، دين الوئام. وقل إني أنا النذير المبين، لأن الناس منحرفون عن طريق الحق. طبعا هنا لم يقل إني أنا البشير، إني أنا النذير، لأن الانحراف يقتضيه الإنذار. كما أنزلنا على المقتسمين، هؤلاء الذين أقسموا أن يتفقوا وأقسموا في اتفاقهم على أن يخالفوا الأنبياء، اجتمعوا واتفقوا على أن يطفئوا هذه الدعوة في كل عصر، في كل مصر، في كل مكان، في كل زمان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المقتسمون الذين أقسموا فيما بينهم على أن يطفئوا دعوة الحق في كل عصر، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. العضين جمع مفرده عضة، يعني قطعوه، قالوا هذا سحر، وهي أخبار مأخوذة عن بني إسرائيل، وهذا كهانة، وهذا نقبله، وهذا نرفضه، هذا يعجبنا، هذا لا يعجبنا، هذا معقول، هذا غير معقول، هذا لا يتناسب مع هذا العصر. كل من يقبل منه شيئا ويرد شيئا هو جعله عضين. مثل الإنسان، أخي أنا بدي بس الرأس تبعه، بموت بدي بس الرأس، ما بدي الأعضاء، لما قطعت الرأس انتهى. في علاقة عضوية، علاقة حيوية بين أجزائه. فهؤلاء المقتسمون الذين أقسموا أن يطفئوا نور الله عز وجل، أن يطفئوا هذه الدعوة، هؤلاء فرقوا هذا الكتاب. هذا القرآن في أخبار مأخوذة من فلان، في قصص مأخوذة من بني إسرائيل، هون في سحر، هون في كهانة. هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين، وقال بعضهم الذين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه الآخر هم الذين جعلوه عضين، وقال بعضهم اليهود والنصارى قسموا كتبهم وحوروها وغيروها وبدلوها، وقال بعضهم العظة الكذب والبهتان، الذين كذبوا به كليا، قالوا هذا ليس من كلام الله، هذا كلام بشر، هذا من اختراع محمد، محمد عبقري. الذين جعلوا القرآن عضين، إما أن يقبل منه شيئا، هي معقول الآية، هذه معقولة، ولكن هذه الآية غير منطقية، غير معقولة، ليست تتمشى مع هذا الزمان. هؤلاء المقتسمون الذين أقسموا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هؤلاء أنفسهم جعلوا القرآن عضين، إما أنه جعلوه خرافة أو سحرا أو بهتانا وكذبا، وإما أن فرقوا بين آياته، قبلوا بعضها ورفضوا بعضها الآخر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا يخفى عليكم أنه مما يقتضيه السؤال الجزاء، سؤالا فقط لا، سؤال مع الجزاء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة: ماذا غرك مني بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ الآن هناك تسريب لبعض الأسئلة، هناك أسئلة سوف نسأل عنها. ماذا أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ما الذي غرك بي؟ قلت الله لا يحاسبني. ما الذي جعلك تغتر بي؟ الشيطان أم الدنيا؟ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لا بد من أن تسأل لما فعلت ولما لم تفعل، الشيء الذي فعلته لما فعلته، والذي لم تفعله لما لم تفعله. الله عز وجل لن يسألك هل فعلت هذا، لأنه يعلم ما فعلت. هذا السؤال غير موجود، هل فعلت هذا؟ أما الإنسان أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح سيدنا عمر؟ الإنسان يسأل أفعلت هذا أم لم تفعل، لكن الله عز وجل يعلم ما نفعل. سؤاله فقط لما فعلت هذا، لما لم تفعله؟ قال إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه. من اشتريتها هي؟ عن كحل عينيه وعن فت الطين. يعني إذا واحد سحب خيط من قماشك عم يتسلى، قام نسله، شو عملنا؟ وعن فت الطين بأصبعه. يا معاذ لا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. كان عليه الصلاة والسلام يتمثل هذه الآية، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اجهر بالحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، لا تنظر إليهم ولا تخف منهم ولا يعنيك أمرهم، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، هذا الذي يستهزئ بدين الله عز وجل لا بد من أن يقصمه الله عز وجل، وهذا في كل زمان ومكان. يروى أن رجلا أراد أن يستهزئ بدين الله فسمى ابنه الله، في عهد النبي هذه وقعت، فنزلت عليه صاعقة أحرقته وحده. إنا كفيناك المستهزئين، يعني إياك أيها العبد أن تكون في صف المستهزئين، لأن المستهزئ يقصمه الله عز وجل ويجعله عبرة لمن يعتبر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، يعبد بعضهم بعضا، يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يعزون النفع والضر إلى بعضهم مع أن النافع هو الله والضر هو الله. طبعا يضر لينفع، لكن يضر لينفع، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز. هو الضار النافع، المعطي المانع، الجامع الخافض الرافع، الذي لا إله إلا هو. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا الإنسان جلس مع واحد منكر كافر فاجر بعيد واستمع حديثه سخيف اللي فيه اعتراض على الله عز وجل، وفي استهزاء بالقيم الدينية، وفي تعالي، في تطاول، يضيق ذرعا به، تضيق نفسه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. كلما ضاق صدرك يا محمد سبح بحمد ربك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر سارع إلى الصلاة، هي سنة. سمعت خبرا مزعجا، إنسان بث في قلبك شيئا، رأيت شبح مصيبة قادما عليك، بادر إلى الصلاة، أسجد وقل يا رب ليس لي إلا أنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، بعضهم قال وكن من المصلين، لكن الله عز وجل سمى الصلاة سجودا لأن أشرف جزء في الصلاة هو السجود. وكن من الساجدين. ما أوحى الله إلي أن اجمع المال وكن من المترفين، بل أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما أوحى الله إلي أن اجمع المال وكن من المترفين، بل سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن كن من المصلين. كلما ضاق صدرك، غير الفرائض الخمسة، كلما ضاق صدرك بما يقولون بادر إلى الصلاة وكن من الساجدين. لكن آخر آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بإجماع العلماء اليقين هو الموت، لما لم يقل الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك الموت؟ كلمة اليقين التي تعني الموت أبلغ من كلمة الموت، لأن اليقين أي الموت سمي الموت يقينا لأنه متيقن وقوعه، لا ينجو منه أحد، لا بد من أن يموت الإنسان، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، كل نفس ذائقة الموت. المعنى الثاني أن اليقين عند الموت تعرف اليقين، تتيقن من كل هذا الذي سمعته في الدنيا. في الدنيا كان الذي سمعته خبرا فصار عيانا، كان الذي سمعته في الدنيا غيبا فصار شهودا. أيام الإنسان بيقول له مهندس أنه في بالسقف شق خطير، هذا يسبب انهيار البناء، إذا انهار البناء صار يقين، انقلب كلام المهندس إلى يقين. يقول طبيب لمريض إن هذا الدخان يسبب جلطة في القلب، كلام طبيب، إذا وقعت هذه الجلطة يصبح كلام الطبيب يقينا، فسمي الموت باليقين لأنه متيقن وقوعه، ولأنه به تنتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهود، ومن عالم الظن إلى عالم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا اليقين. فاليقين من نوعين، لا بد من الموت، الموت يقين وفي الموت اليقين. لكن في بالآية دقة بالغة، واعبد ربك حتى تأتي اليقين، لا حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الذي يأتي إليك. أكثر الناس يتوهم الموت بالسبعينات، بالستين، هو بالثلاثين ساعته، اليقين يأتيه هو، قد يأتيه في الثلاثين، قد يأتيه في العشرين، قد يأتيه وهو يأكل، قد يأتيه وهو في نزهة، قد يأتيه وهو يسبح في البحر وقد وقع هذا، قد يأتيه وهو بعد التخرج، قد يأتيه في الطائرة قبل أن يعود إلى بلده يحمل الدكتوراه، قد يأتيه قبل يوم زفافه بيوم. مو حتى تأتي اليقين، حتى يأتيك اليقين. اليقين هو جاي عندك، بس متى لا نعرف، ليلا نهارا صبحا مساء، وأنت في البيت أنت خارج البيت، في شبابك في فتوتك في شيخوختك، بعد الزواج قبل الزواج، بعد التعيين قبل التعيين، بعد سكنة في هذا البيت. في واحد سكن في ساعة البيت، رجل عمر بيت فخم وكان مسافرا، عاد إلى البيت فقال أنا متعب، أرجأ النظر في أجزائه الداخلية بعد أن يستريح، فكانت منيته في هذه الاستراحة، لم يرى بقية الغرف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إياك أن تظن أنك ذاهب إلى الموت في السبعينات، لا، هو آت إليك. قل إن الموت الذي تفرون منه، إذا واحد هربان ولاحقه شخص، طبعا أمامه فارغ، شخص وراءه، فلو أن هذا الذي يتبعه وجده أمامه يصعق. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تفر منه. بيروا قصة أن سيدنا سليمان عنده شخص، قصة رمزية، وعنده ملك الموت، فصار ملك الموت يحدق في هذا الشخص، فاستغرب، قال يا نبي الله من هذا الذي يحدق في؟ قال له هذا ملك الموت. فارتعدت فرائصه ذعرا، والحمد لله رب العالمين.